بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. انتهينا من ترجمة ابن أبي داود رحمه الله تعالى، وكما مر معنا من خلال قراءتنا أو استماعنا لمنظومته رحمة الله عليه، فيتدل على أن معتقد هذا الرجل كان معتقد أهل السنة والجماعة أو أهل السنة والحديث. وبالمناسبة كان قد طرح سؤال حول مصطلح أهل السنة والحديث، فلاحظ السائل أني كثيرا ما أقول أهل السنة والحديث، فسأل يعني السائل أو السائلة: هل أهل السنة والحديث هم أهل السنة والجماعة؟ هم أهل الأثر؟ هم أتباع السلف؟ هذا صحيح، يعني أهل السنة والحديث هم أهل الجماعة، هم أهل الأثر، كل هذه اصطلاحات لأهل الحق. لكن كثيرا ما أقول أهل السنة والحديث من باب أن هذا المصطلح يعني ليس كغيره، خاصا في هذا الزمان، فإن مصطلح أهل السنة والحديث لا يزال دالا على أهل الحق، بخلاف المصطلحات الأخرى، وإن كانت حق في نفسها لكن تداولها كثير من أهل الباطل. ولذلك أنا الذي أعتقده أن نكثر من يعني هذا المصطلح من هذا الباب، لأن هذه المصطلحات تداولها العلماء من باب التمييز. فما دام يعني مصطلح معين يعني شابه ما شابه، إن كان هو حق في نفسه، فنأتي بمصطلح آخر لكي يتميز الحق من أهل الباطل. لذلك أكثر كثيرا من قولي، أذكر يعني المصطلحات الأخرى لكن أكثر كثيرا من قول أهل السنة والحديث. الشاهد عندنا والمقصود أن معتقد هذا الإمام عليه رحمة الله أنه كان على عقيدة أهل السنة والحديث رحمه الله تعالى رحمة واسعة. منظومته التي سمعناها سلفا كما مر معنا أن الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في كتاب العلوم نص على أنها متواترة عن ابن أبي داود، متواترة عن ابن أبي داود. والملاحظ يعني أن ابن أبي داود رحمه الله تعالى لم يستفتح منظومته بالمسملة، وهذه المسألة لاحظها أهل العلم، لاحظها الإمام السفاريني في شرحه على هذه المنظومة. وذكر الإمام السفاريني بعض الأوجه في عدم ذكر هذا الإمام للبسملة بين يدي نظمه. فذكر السفاريني رحمه الله تعالى على أن هذه المنظومة ذكرت في تراجم السلف، في تراجم العلماء، بمعنى أن العلماء لما ترجموا لابن أبي داود ذكروا منظومته هذه، وإلا لم تعرف رسالة خاصة أو جزء خاص يعني لابن أبي داود في هذا النظم، وإنما ذكرت هذه المنظومة عند ترجمة العلماء لابن أبي داود. فقال السفاريني رحمه الله تعالى أن عادة أهل العلم في كتب التراجم، رحمه الله، في كتب التراجم عندما يترجمون لعالم ما فيذكرون شيئا من نظمه فلا يبسملون، هذه عادتهم، لأن الأمر يكون ضمن الترجمة وأثناء الترجمة وخلال الترجمة، فلا داعي لماذا للبسملة. فما دام أن هذه المنظومة يعني ذكرت في كتب التراجم، وعادته للعلم أنهم إذا ترجموا لعالم وذكروا نظما له فلا يبسملون، لا يذكرون البسملة. فقال السفاريني هذا الوجه الأول. هناك وجه ثاني كذلك ذكره السفاريني رحمه الله تعالى، ذكر على أنه لم يذكر البسملة بين يديه من باب هضم نفسه، من باب هضم نفسه، بمعنى أن البسملة تكون بين يدي الشيء الذي هو له مقام وديبال، يعني أمر يعني يهتم به. فلما اعتقد يعني ابن أبي داود على قول وعلى مخرج أن هذه المنظومة يعني لا تصل إلى المقام الذي من أجله نذكر بين يديه البسملة، هذا قول وهذا مخرج. وإن كان هذا القول عند النظر والتبر هو قول ضعيف، هو قول ضعيف، لأن المنظومة يعني ضمت أمات مسائل العقيدة عند أهل السنة والحديث، وضمت مهمات مسائل التوحيد، فكيف لا يكون الأمر ديبان؟ فكيف لا يكون الأمر ديبان؟ هذا القول عند النظر والتأمل هو قول ضعيف مردود. القول أو المخرج الثالث ذكر بعضهم أنه لا لم يبسم بين يدي نظمه، لعله كان يعتقد عدم جواز ذكر البسملة بين يدي الشعر، لعله كان يعتقد هذا مخرج. وهذا كان معتقد بعض السلف كالإمام الشعبي والزهري في آخرين من العلماء، كانوا لا يرون جواز ذكر البسملة بين يدي الأشعار، وقد ذكر هذا عنهم غير واحد من العلماء، منهم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري. وإن كان مذهب جمهور أهل العلم يقولون بجواز ذكر البسملة بين يدي الشعر ما دام أن الشعر ما فيه شيء محرم أو مكروه، فقالوا بجواز ذلك. ثم بعض العلماء قالوا هب جدلا أنه يعتقد هذه المسألة، فرضنا أنه يعتقد أو ذهب مذهب الشعبي والزهري. كلام الخلاف الذي حصل بين الجمهور وبين من لا يرى ذلك هو في الأشعار التي لا تتكلم عن أمور علمية، ونظم أبي داود يتكلم عن أمر علمي، والنظم إذا اشتمل على أمر علمي فالبداءة بالبسملة بين يديه هو محل وفاق بين أهل العلم، محل وفاق بين أهل العلم. فكذلك يظهر أن هذا القول فيه شيء من الضعف. هذه الأوجه التي ذكرها السفاري. هناك وجه آخر لم يذكره السفاري رحمه الله، وهو وجه معروف عند أهل العلم في مثل هذا الباب. نقول قد يكون ابن أبي داود، وهذا الظن به أن يذكرها، الظن به أن يبسم، فقال أو يذكر العلماء في مثل هذه الأمور أنه ذكرها لفظا لا خطا، أنه ذكرها لفظا لا خطا. وقد نقول مخرج آخر، نقول قد ذكرها لفظا لكن لم ينقل إلينا شيء من ذلك، باعتبار أن النظم وصل إلينا من جهة ماذا؟ من جهة ترجمته. لما ترجم العلماء لو ذكروا نظمه، لم تذكر البسملة عند ترجمته وعند ذكر إيش نظمه، إلا أنه ليست عادة العلماء عند الترجمة، وإلا فنقول قد يكون يعني ذكرها لفظا، أو نقول ذكرها خطا. قد نقول قد ذكرها لفظا ولم يذكرها خطا. شجعنا الظن به أنه بسمل بين يدي نظمه، لأن قضية البسملة، لماذا ذكرنا هذه مثلا؟ أن قضية البسملة جرت عادة العلماء على هذا الأمر، أن يذكرون في بداية مصنفاتهم وفي بدايات رسائلهم البسملة بين يدي هذا الأمر، بين يدي الرسالة أو النظم أو المؤلف أو المصنف وما شابه ذلك، يذكرون بين يدي ذلك البسملة. هذه عادة العلماء، ودلائل ذلك أولا اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى، تفتح بالبسملة، والبسملة كما يقول العلماء هي آية من كتاب الله، إنه من سليمان وإنه بسم الله مرحب، وهذا بالإجماع كما حكاه غير واحد كالقرطبي رحمه الله. كذلك اقتداء بسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان النبي إذا أراد أن يرسل رسالة إلى ملوك عصر كان في بادئ الأمر يقول باسمك اللهم، حتى أنزل الله تعالى قوله إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، فبدأ النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك بسم الله الرحمن الرحيم. أما الحديث، حديث كل أمر ذيبال لا يبدأ في بسم الله فهو أقطع فهو أجزم فهو كذا، الحديث وإن كان حسنه بعض أهل العلم كابن الصلاح والنووي فالصحيح أنه مرسل كما ذكر الدارقطني، وقد بين ذلك شيخنا الألباني رحمه. كذلك إن هذا في اقتداء بالعلماء كما قلنا جرت عادة أهل العلم على هذا الأمر. إذن الظن بابن أبي داود رحمه الله تعالى أنه بسمل بين يدي نظمه، أنه بسمل بين يدي نظمه رحمه الله تعالى. النظم كما يقول أهل العلم، ومر معنا هذا في بعض في لما تكلم أو لما شرحنا نظم الورقات، ذكرنا أن العلماء يستحبون نظم الفنون والعلوم، يستحبون نظم الفنون والعلوم لما في ذلك من الفوائد. وقد كشف عن ذلك السفاريني رحمه الله تعالى في الدرة المضي لما قال: وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في صبر ذا، أي العلوم أي العلم، وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في صبر ذا بالنظم، لأنه أسهل، الميزة الأولى، لأنه أسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ. إذن هذه الميزات التي تتميز بها الأنظار، سهل في الحفظ النظم بخلاف إيش؟ بخلاف النظر. فالنظم أسهل للحفظ ثم يروق للسمع ثم يشفي من ظمأ، بمعنى أنه جامع. ربما تكتب بعض الفوائد في أسطر عديدة، ربما تجمعها في بيتين أو أقرب من ذلك. إذن فالنظم يجمع لك الأمر المتشتت، الأمر المتفرق. وصار من عادة أهل العلم أن يعتنوا في صبر ذا بالنظم، لأنه أسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظمأ، كما قال السفاريني رحمه الله تعالى. إذن نبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى، نسأل الله التوفيق أستاذ، نبدأ في شرح منظومة هذا الإمام رحمه الله. من يقرأ؟ من يقرأ؟ يبسمل ويقرأ. طيب بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تمسك بهدي الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. طيب. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن بدعيا لعلك تفلح. ودن بكتاب الله والسنن الذي أتت عن رسول الله وقل غير مخلوق كلام مليكنا بذلك دان الأتقياء وأصح. ولا تك في القرآن بالوقف قائلا كما قال أتباع لجهم وأتجح. ولا تقل القرآن خلق قرأته فإن كلام الله باللفظ يوضح. وقل يتجلى الله للخلق جهرة كما البدر لا يخفى وربك أوضح. وليس بمولود وليس بوالد وليس له شبه تعالى المسبح. وقد ينكر الجهمي هذا وعندنا بمصداق ما قلنا حديث مصرح. رواه جرير عن مقال محمد فقل مثل ما قد قال في ذاك تنجح. وقد ينكر الجهمي أيضا يمينه وكلتا يديه بالفواضل تنفح. وقل ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. يقول إلى طبق الدنيا يمن بفضله فتفرج أبواب السماء وتفتح. يقول ألا مستغفر يلقى غافرا ومسمح خيرا ورزقا فيمنح. روى ذاك قوم لا يرد حديثهم ألا خاب قوم كذبوهم وقبحوا. وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما ثم عثمان الأرجح. ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح. وإنهم للرهد لا ريب فيه على نجد الفردوس بالنور تسرح. سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير ممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح. فقد نطق الوحي المبين بفضله وفي الفتح آي للصحابة تمدح. وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيه. ولا تنكر جهلا نكيرا ومنكرا ولا الحوض والميزان إنك تنصح. وقل يخرج الله العظيم بفضله من النار أجسادا من الفحم تطرح. على النهر في الفردوس تحيا بمائه كحب حميل السيل إذ جاء يطفح. وإن رسول الله للخلق شافع. وقل في عذاب القبر حق موضح. ولا تكفرن أهل الصلاة وإن عطوا فكلهم يأتي وذو العرش يصفح ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهواه يردي ويفضح ولا تك مرجيا لعوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح وقل إنما الإيمان قول ونية وفعل على قول النبي مصرح وينقص طورا بالمعاصي وتارة بطاعته ينمى وفي الوزن يرجح ودع عنك آراء الرجال وقولهم فقول رسول الله أولى وأشرح ولا تك من قوم تلهوا بدينهم فتطعن في أهل الحديث وتقذف إذا ما اعتقدت الدهر يا صاح هذه فأنت على خير تبيت وتصلح. نعم أقعد هنا وأعد قدوم دعوة قدوم طيب يسمع المشايخ. طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تكن سعيدا لعلك تفلح ودين بكتاب الله والسنن التي اتت عرفت بالله تنجو وتربح. حسب ابن أبي داود رحمه الله تعالى بدأ نظمه بهذين البيتين والكلام فيهما عن اتباع الكتاب والسنة وتجنب البدع كما هو واضح من كلامه. وبداية أو ابتداء نظمه بهذا الأمر يشير به أو ينص به على مصدر التلقي عند أهل السنة والحديث، بمعنى أن مصدر التلقي عند أهل السنة والحديث في سائر أبواب الدين لكن خاصة العقيدة الكتاب والسنة مع تجنب البدع. فبداية الناظم رحمه الله بهذين البيتين في تنصيص على هذه القضية، أن مصدر التلقي عند أهل السنة والحديث كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى ما عندهم من مصادر التلقي القرآن فحسب، ما عندهم من مصادر التلقي الذوق أو الوجد أو الكشف، ما عندهم من مصادر التلقي التجربة أو من مصادر التلقي العقل ونحو ذلك. مصادر التلقي لهذا الدين عند أهل السنة والحديث الكتاب والسنة، ثم بعد ذلك الإجماع والقياس والأمور، لكن الأصل كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بفهم سلف الأمة كما هو معروف. إذن ينص يعني الناظم رحمه الله ببدايته بهذين البيتين إلى هذه القضية. قال أبو قلابة رحمه الله كما في سير إعلام النبلاء، قال أبو قلابة إذا حددت الرجل بالسنة فقال لك دعنا من هذا وهذا القرآن فاعلم أنه ضال، يعني يكون أراد أن يكون مصدر تلقيه القرآن فحسب. قال أبو قلابة رحمه الله تعالى اعلم أنه ضال. فمصدر التلقي الكتاب والسنة. الذهبي رحمه الله علق على كلام أبي قلابة هذا، قال الذهبي معلقا: كنت أنا فإذا رأيت المتكلم المبتدع يقول دعنا من الكتاب وأحاديث الآحاد وهات العقل فاعلم أنه أبو جهل. هذا كلام الذهبي، قال فاعلم أنه أبو جهل. ثم قال: وإذا رأيت السالك التوحيدي، ما معنى السالك التوحيدي؟ أي الذي سلك يعني مسلك يعني الزهد لكن انحرف في ذلك، وقوله التوحيد أي أنه ينتسب إلى الإسلام. قال الذهبي: وإذا رأيت السالك التوحيدي يقول لك دعنا من النقل والعقل وآت الذوق والوجد فاعلم أنه إبليس ظهر بصورة بشر أو تلبس به أو تلبس به. قال الذهبي: فإذا جبنت منه فاهرب، وإلا فابرك على صدره واقرأ آية الكرسي واخنقه. هذا كلام الذهبي رحمه الله في السير، هذا كلام للتشديد في هذا الباب. فما يمكن أن يكون مصدر التلقي عندنا العقل فحسب، أو يكون مصدر التلقي عندنا الذوق الوجد. الأصل أن مصدر التلقي عندنا كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك نجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى وهو يرد على بعض أهل البدع عندما تكلم معهم في قضية في باب العقائد في باب العقيدة، قال شيخ الإسلام هذه الكلمة العظيمة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قال أمر العقيدة ليس لي ولا إلى من هو أكبر مني، الاعتقاد لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. تبين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن مصدر التلقي الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة كما هو مقرر ومعروف. وهذا الحافظ ابن عبد البر العلامة المالكي الكبير رحمه الله تعالى قال في جامع بيان العلم وفضله، قال رحمه الله: وليس شيء من الاعتقاد كله من الصفات من صفات الله وأسمائه إلا ما جاء منصوصا من كتاب الله جل وعلا وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت عليه الأمة. ثم قال: وما جاء من أخبار الآحاد من ذلك ونحوه فنسلم له، أي النبي عليه الصلاة والسلام، نسلم بما جاء من ذلك عن طريق أخبار الآحاد، قال: ونسلم به ولا يناظر في ذلك. إذا النص الحافظ ابن عبد البر هذا الإمام الكبير العلامة المالكي الكبير رحمه الله على أن مصدر التلقي الكتاب والسنة وما أجمعت عليه الأمة، ثم بعد نسلم لكتاب الله تبارك وتعالى ولسنة النبي عليه السلام. ولذلك كان الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، كان الإمام الأوزاعي يقول: من الله الرسالة وعلى رسوله البلاغ وعلينا التصديق والتسليم. وهذه كلمة عظيمة من الإمام الأوزاعي، قال رحمه الله تعالى: من الله الرسالة وعلى رسوله عليه السلام البلاغ وعلينا نحن التصديق والتسليم، التصديق والتسليم. إذن بداية هذا الإمام بهذين البيتين فيه تنصيص على بيان مصدر التلقي عند أهل السنة والحديث. نعم يقرأ: تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. حسبك. قال الناظم رحمه: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. قوله رحمه الله تعالى تمسك، التمسك في اللغة هو الأخذ بالشيء والاعتصام به، هذا هو التمسك لغة، الأخذ بالشيء والاعتصام به. إذن قوله تمسك بحبل الله أي اعتصم بحبل الله، هذا هو المقصود، لأن التمسك لغة الأخذ بالشيء والاعتصام به. فقوله تمسك بحبل الله أي اعتصم بحبل الله جل وعلا. والاعتصام كما يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري: الاعتصام افتعال من العصمة. عندما نقول اعتصم بمعنى باعتصامك بحبل الله تدرك العصمة. ايش مقصود بالعصمة هنا؟ المقصود بالعصمة هنا النجاة، أي النجاة من العذاب كما يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. الاعتصام افتعال من العصمة، والمقصود بالعصمة هنا النجاة من العذاب. فالإنسان ينجو من العذاب باعتصامه بماذا؟ بحبل الله، باعتصامه بحبل الله. ولذلك نجد أهل العلم ألفوا المؤلفات العديدة فيما له تعلق بالاعتصام بالكتاب والسنة، الاعتصام بالقرآن، الاعتصام بحبل الله جل وعلا. بل إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أورد كتابا سماه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، بل صرح الإمام البخاري رحمه الله في أثناء كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة أن له كتابا سماه الاعتصام، يذكر ذكر حديثا في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من الصحيح، فقال وأصله في كتاب الاعتصام، قال الحافظ بن حجر، فهذا يدل أن للإمام البخاري كتابا اسمه الاعتصام، اسمه الاعتصام. وهذا إذن تأليف العلماء في هذا الباب وكتابته للعلم في هذا الباب يدل على زلالة هذا الأمر. فعلا هذا أصل الأصول عند أهل الحق، الاعتصام بالكتاب والسنة. الشاهد عندنا والمقصود أن قول الناظم تمسك أي اعتصم، الأخذ بالشيء والاعتصام به، تمسك بحبل الله أي الاعتصام بحبل الله، وهذا مأخوذ من ماذا؟ من قوله تعالى واعتصموا بحبل الله. ولذلك لما ذكر نحو هذا الكلام الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري قال وهذا فيه الامتثال لقول الله تعالى واعتصموا بحبل الله، واعتصموا بحبل الله، تمسك بحبل الله. ما المقصود بحبل الله؟ ما المقصود بحبل الله؟ لا شك أن المقصود الحق، لكن العلماء ذكروا أقوالا في معنى هذا الكلام. حبل الله فيه أقوال لأهل العلم في معناه ستة أقوال ذكرها غير واحد من أهل العلم، منهم الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى في زاد المسير. قال بعض العلم حبل الله القرآن، قال بعض العلماء كما ذكر ابن الجوزي رحمه الله حبل الله القرآن، وقال بعضهم حبل الله الجماعة أي جماعة المسلمين، أو نقول جماعة نقصد بها الحق، جماعة الحق كما أثر عن عبد الله بن مسعود. إذا قيل حبل الله القرآن، قيل حبل الله الجماعة، قيل حبل الله دين الله، قيل حبل الله دين الله، وقيل حبل الله عهد الله، العهد الذي أخذه الله علينا عهد الله، وقيل حبل الله الإخلاص لله جل وعلا، وقيل الأمر الأخير الأمر السادس والأخير قيل حبل الله أمر الله وطاعته، أمر الله وطاعته. وكما هو ملاحظ هناك خلاف بين هذه الأقوال، لا خلاف بينها، فممكن أن نرجع كل هذه الأقوال إلى القرآن، فهذا من باب كل واحد من علماء التفسير يذكر مثالا يدخل في حبل الله، فهذا من باب اختلاف التنوع كما يذكر أهل العلم في مثل هذا الشأن. إذن ممكن أن نرجع كل هذه الأقوال إلى القرآن. بل إن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى ذكر عن أكثر علماء التفسير أنهم فسروا حبل الله بالقرآن، أنهم فسروا حبل الله بالقرآن، وهذا هو المراد من كلام المصنف الناظم رحمه الله، قصده من قوله تمسك بحبل الله قصده القرآن، قصده القرآن. وهذا واضح بقرائن، لأنه أصلا قلنا أنه بدأ بهذين البيتين لتقرير إيش؟ لتقرير ماذا؟ منظر التلقي عند أهل السنة، ومنظر التلقي عند القرآن والسنة، فهذه قرينة على نقص بحبل الله إيش؟ القرآن. ثم يؤكد هذا أنه ذكر بعد ذلك السنة، ذكر بعد ذلك السنة. فقصد الناظم رحمه الله تعالى بقوله تمسك بحبل الله قصده بالحبل هنا القرآن، كتاب الله سبحانه وتعالى. قال الناظم تمسك بحبل الله واتبع هديه، قصده التمسك بالقرآن، قصده التمسك بالقرآن. والتمسك والاعتصام بالقرآن أمر الله تبارك وتعالى، قال الله عز وجل فاستمسك يدل على ماذا؟ هذه اللحظة تدل على ماذا؟ فاستمسك، تدل على التمسك بقوة، وأن نعض بالنواجذ على الحق، أن نعض بالنواجذ على القرآن، أن نعض بالنواجذ على السنة وعلى ما كان عليه السلف. كما في حديث العرباض بن سارية، فإنه من يعش منكم سيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، عضوا عليها بالنواجذ. وقيل النواجذ، قيل النواجذ الأضراس، قيل الأنياب. وهذا كناية عن ماذا؟ كناية عن التمسك بقوة. فالتمسك والاعتصام بالقرآن وبالحق أمر الله تبارك وتعالى به، فقال تعالى: فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. أي إذا أراد العبد أن يكون على صراط الله المستقيم، عليه أن يتمسك بالوحي، عليه أن يتمسك بالحق. فاستمسك بالذي أوحي إليك. في تفسير الجلالين، جلال الدين المحلي والسيوطي، ذكر عليهما رحمة الله في تفسيرهما عند تفسير هذه الآية: فاستمسك بالذي أوحي إليك، قيل أي القرآن، قال أي القرآن، فاستمسك بالذي أوحي إليك أي القرآن. إذن قال الناظم رحمه الله: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. اتبع من الاتباع. في لسان العرب اتبعت الشيء أي سرت في إثره، سرت على أثره، يعني اتبعت الشيء سرت في إثره، واتبعت القوم مشيت خلفه، واتبعت القوم مشيت خلفه. هذا هو المقصود بالاتباع في اللغة، هذا هو المقصود بالاتباع في اللغة. فقوله تمسك بحبل الله واتبع، اتبع الهدى، اتبع الحق، كما قال الله تبارك وتعالى: اتبع ما يوحى إليك من ربك. اتبع أمر من الله تبارك وتعالى، أمر من الله تبارك وتعالى. إذن اتبع من الاتباع، فالمقصود اتباع الحق، المقصود اتباع الحق كما أمر الله تبارك وتعالى به في كتابه. من الآثار التي تدل على أمر الاتباع، الأثر المشهور في الصحيح أثر عمر رضي الله عنه ورضاه لما خاطب الحجر الأسود، ماذا قال له؟ قال: والله إنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. هذا الاتباع. أما هو من عند نفسه ما يقبل، لكن لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام قبل قبل، هذا هو اتباع سلف. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه، يوما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخطب في الناس ويتكلم مع الناس، فحصل شيء بين الصحابة، فتوقف بعض الصحابة في المجلس فبدأ الكلام فيما بينهم. عبد الله بن سعود آت إلى المسجد، لم يدخل المسجد بعد، لم يقرب من الباب قط، هو آت إلى المسجد، فسمع عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، سمع النبي على المنبر يقول لمن في المسجد: اقعدوا. فقعد عبد الله بن مسعود لما سمع الكلام، هو خارج ايش؟ خارج المسجد. هكذا كان اتباع السلف الصالح رضوان الله عليهم لأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان عبد الله بن يقول: اتبعوا، هو القائل هذه الكلمة، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم عليكم بالأمر العتيق. وهذا أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى كان يقول: المتبع للسنة كالقابض على الجمر، خاصة في زمن الغربة، المتبع للسنة كالقابض على الجمر. ثم قال أبو عبيد بن سلام رحمه الله تعالى: وهو عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. قال: هو عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله. ما هو هذا الشيء الذي هو أفضل عنده من ضرب السيف؟ اتباع السنة، اتباع السنة. وهذا أحمد بن أبي الحواري كان يقول: من عمل بلا اتباع سنة فعمله باطل، من عمل بلا اتباع سنة فعمله باطل باطل. إذن هذا ما له تعلق بالاتباع، تمسك بحبل الله واتبع الهدى. إذن أمر الاتباع عظيم، أمر الاتباع عظيم، بل إن العلماء رحمهم الله تعالى ذكروا فضائل الاتباع، ذكروا فضائل اتباع الحق، وذكروا بركات وخيرات لاتباع الحق واتباع السنة. من ذلك قالوا في الاتباع الاغتناء عما سوى الدين والشرع والحق، الإنسان يغتني ما له في سوى الوحي، ما له في سوى الكتاب والسنة شيء، يكفيه كتاب الله تبارك وتعالى، المتبع لا المبتدع، يكفيه في كتاب الله تبارك وتعالى ما فيه، وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ما فيها. فهذه بركة عظيمة كما أشار إليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى. من بركات وخيرات وفضائل الاتباع الرفعة، الله تبارك وتعالى يرفع شأن المتبع للسنة. قال الله تبارك وتعالى في حق نبيه: ورفعنا لك ذكرك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، قال رحمه الله: كذلك من اتبع النبي عليه الصلاة والسلام فله نصيب من هذه الرفعة، فله نصيب من هذه الرفعة. كلما قوي اتباع المرء للنبي عليه في سائر مجالات الدين رفعه الله تبارك وتعالى في الدنيا قبل الآخرة. ورفعنا لك ذكرك، فالإنسان يعني له نصيب من هذه الرفعة بحسب اتباعه لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، بحسب اتباعه للهدى. كذلك من هذه الفضائل والخيرات والبركات التأييد والكفاية والحفظ والنصرة، وهذا الذي يعرفه عند العلماء بمعية، بالمعية الخاصة. فالمعية المعية معيتان: معية عامة معية العلم، معية خاصة لأهل الحق للمؤمنين طيبين، معية النصرة والتأييد والحفظ. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. ومن اتبعك، حسبك الله، إشارة إلى التأييد والحفظ والعناية والرعاية والكفاية. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كذلك المتبع للنبي عليه السلام له من التأييد والحفظ، بدليل الآية، له من التأييد والحفظ والنصرة بحسب اتباعه للنبي عليه الصلاة والسلام. والله يعصمك من الناس. يذكر الإمام ابن القيم رحمه الله أن الذي يتبع النبي أسلام ويدعو، تفضل للدعوة ويدعو بدعوة النبي أسلام، له نصيب من هذه العصمة، يعصمه الله تبارك وتعالى من كيد الكائدين، يعصمه من كيد الناس. والله يعصمك من الناس. إذن هذه بعض الفضائل والخيرات لمن اتبع النبي عليه السلام وسلك مسلكه وصار على طريقته صلى الله عليه وآله وسلم. قال الناظم: تمسك بحبل الله واتبع الهدى. ما معنى الهدى؟ الهدى أي الهداية، الهدى أي الهداية. قال أهل العلم: أصل الهداية الرشاد والدلالة. نقول: يهديك أي يرشدك ويدلك، يهديك يرشدك ويدلك. فأصل الهداية الرشاد والدلالة، نقول الدلالة والدلالة والدلالة. فالدلالة صح والدلالة صح والدلالة صحيحة، لكن أصح منها وأصح الدلالة، والدلالة ضعيفة ونادرة، ضعيفة ونادرة. إذا شاهد عندنا أن أصل الهداية الرشاد، الرشاد والدلالة. وذكر الجرجاني رحمه الله تعالى في التعريفات ويعرف الهداية، قال الهداية الدلالة إلى أمر مطلوب، أو الدلالة إلى سلوك طريق مطلوب. هذا المقصود بالهداية، الدلالة إلى أمر مطلوب، أو الدلالة إلى ماذا؟ الدلالة إلى سلوك طريق مطلوب. هذا هو أصل معنى الهداية والهدى، هذا هو أصل معنى الهداية والهدى. الهداية تأتي على معنيين وتأتي على معان أكثر من ذلك. تأتي على معنى بمعنى هداية، هداية الأولى هداية التوفيق والإلهام، هداية تأتي الهداية في كتاب الله بهذا المعنى، هداية التوفيق والإلهام. والمعنى الثاني هداية البيان والدلالة والإرشاد. مثلا عندما أدلك على الحق نقول هذه هداية، بمعنى إيش؟ الدلالة والإرشاد. الهداية الأولى هداية التوفيق وهداية الإلهام، هذه لله جل وعلا لأنها لا تعلق بماذا؟ بالقلب، وهي التي نفيت عن النبي عليه في القرآن، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فأثبتت لله تبارك وتعالى هداية التوفيق، فالهداية التوفيق والإلهام، ونفيت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالهداية التي نفيت عن النبي عليه السلام هي هداية التوفيق والإلهام. أما هداية البيان والإرشاد والدلالة فأثبتت، هي أثبتت للنبي عليه السلام. إنك تهدي، هذا من المخاطب بالآية؟ النبي عليه السلام. إنك تهدي إلى صراط مستقيم. فالهداية التي أثبتت للنبي عليه السلام هي هداية إيش؟ هي هداية البيان والإرشاد والدلالة. وهناك تقاسيم أخرى للهداية ذكرها العلماء. نجد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه بدائع الفوائد قال الهداية تنقسم إلى أربعة أقسام. الهداية تنقسم إلى أربعة أقسام، أضاف على يعني التقسيم الأول، والتقسيم الأول ذكر هو نفسه في مدارج السالكين. فذكر كما قلت الإمام ابن القيم في بدائع الفوائد أن الهداية تنقسم إلى أربعة أقسام. الهداية الأولى الهداية العامة المشتركة بين الخلق، الهداية العامة المشتركة بين إيش؟ بين الخلق. ما هي الهداية العامة المشتركة بين الخلق؟ هدايتهم مثلا هدايتهم إلى الكلام باللسان، هذه عامة. هدايتهم إلى النظر بالبصر، هذه هداية إيش؟ عامة. طيب هذا النوع الأول. ثم ذكر القسم الثاني هداية البيان والإرشاد والدلالة، ثم ذكر القسم الثالث التي هي هداية التوفيق والإرشاد، ثم ذكر القسم الرابع قال الهداية إلى الجنة أو النار. هذا القسم الرابع، الهداية إلى الجنة أو النار. ما معنى الهداية إلى الجنة أو النار؟ يعني قد نقول كيف نتصور الهداية إلى النار؟ الهداية إلى الجنة واضحة باتباع طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، باتباع الدين، لكن كيف تكون الهداية إلى النار؟ قال العلماء الهداية إرشاد ودلالة بلطف، وأصل لفظة الهداية لا تستعمل في الخير لكن قد تستعمل في الشر، قد تستعمل في الشر. من باب ماذا؟ من باب التهكم. تستعمل لفظات الهداية في الشر من باب التهكم، أنا أريد أن أتهكم بك، آتي بلفظ إيش في صيغ كلامي، آتي بلفظ الهداية. كذلك في حق أهل النار تستعمل الهداية من باب إيش؟ تهكم بهم. إذا هذا هو القسم الرابع، الهداية إلى الجنة والنار. وهناك قسم أو هناك تقسيم رباعي كذلك ذكره كثير من العلم، ذكره البيضاوي رحمه الله في تفسيره، ووجدته عند ابن عاشور في التحرير والتنوير. كذلك قال بعض العلماء أن الهداية تنقسم إلى أربعة أقسام، بل ذكر ابن عاشور رحمه الله أن سائر أنواع الهدايات تندرج تحت هذه الأقسام التي سيذكر. القسم الأول كما ذكر أهل العلم، الهداية بمعنى إعطاء، هذا القسم الأول، إعطاء القوى المدركة المحركة، إعطاء القوى المدركة المحركة، هذه هداية من الله تعالى. ما معنى القوى المدركة المحركة؟ كمثلا كهداية الصبي إلى التقام ثدي أمه، يعني أحيانا الإنسان يقف، كيف الصبي يلتقم ثدي أمه؟ من أين علم ذلك؟ هذه هداية ممن؟ من الله. هذه الهداية التي تعرف بإعطاء القوى المدركة المحركة. أو البكاء عند الألم، هذه هداية إعطاء إيش؟ القوى المدركة المحركة. هذا القسم الأول. القسم الثاني من أنواع الهدايات، نصب الأدلة التي تفرق فارق بين الحق والباطل والصواب والخطأ. من الذي نصب هذه الأمور؟ الله تبارك وتعالى. هذه هداية لكن لا بد لها من نظر، بمعنى أنت تنظر في هذه الدلالات لكي تفرق بين ماذا؟ بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ. فهذه الهداية التي تسمى عند العلماء هداية العلوم النظرية، يعني مبنية على النظر، تسمى عند العلماء هداية العلوم النظرية. هذا القسم ثاني. القسم الآخر الذي ذكره أهل العلم رحمهم الله تعالى من أقسام الهداية، ذكروا الهداية التي قد تقصر عن الدليل، ويقصد بها إرسال الرسل وإنزال الكتب، وهي التي أشير، هذا القسم من الهداية هي التي أشير إليها في قول الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، فهم أدلاء، الرسل والأنبياء أدلاء على الحق، وكذلك الكتب، كتاب الله تعالى دليل على الحق. والقسم الرابع من أنواع الهدايات معرفة دقائق الأمور وخبايا الأمور، فلكذلك قسم من أقسام الهداية، من أقسام الهداية. قول الناظم علينا الآن أقسام الهداية، ماذا يقصد الناظم بقوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى؟ ايش يقصد بالهدى هنا؟ يقصد بالهدى كما قال السفارين رحمه الله ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، بمعنى المقصود بالهدى هنا السنة. فتدخل في أنواع ذكرناها من هذه أو في قسم من هذه الأقسام التي ذكرنا. إذن قوله تمسك بحبل الله واتبع الهدى، فيقصد بقول الهدى هنا السنة. إذن فذكر أو أمر أو حتى الناظم في هذا الشطر الأول بماذا؟ بالتمسك بالقرآن واتباع السنة، واتباع السنة. قال تعالى ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. سيأتي الكلام يعني في البيت الثاني عن السنة. قال الناظم تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح. ختمت بالحاء، لذلك سماها الحائية. قوله ولا تك بدعيا يحذر الناظم من التلبس بالبدعة، لأن البدعة سبيل للخسران، من أراد الفلاح عليه بالتمسك بالكتاب والسنة. فلا تك بدعيا لعلك تفلح. والبدعة أرى معناها في سلسلة الابتداع والبدعة، فصلنا في قضية الابتداع تفصيلا، خوين من أراد أن يرجع فإن هذه السلسلة قد سجلت بحمد الله وتوفيقه، من أراد يعني تفصيل في هذه القضية فعليه أن نرجع إلى هذه السلسلة. لكن باختصار نقول أن البدعة في أصل اللغة كما يقول الطرطوشي رحمه الله في الحوادث والبدع، أصل البدعة في اللغة الاختراع، بمعنى الاتيان بشيء لم يسبق أو بأمر لم يحتذى ولم يؤلف، لم يحتذى ولم يؤلف كما قال الطرطوشي رحمه الله، هذا هو أصل معنى البدعة لغة. لكن شرعا ما معنى البدعة شرعا؟ البدعة شرعا أحسن تعريف وأدق تعريف، والتعريف الجامع المانع للبدعة ما ذكره الشاطبي رحمه الله بلا منازع، ما ذكره الشاطبي رحمه في كتابه، تعلم المالك أبو إسحاق الشاطبي رحمه في كتابه الاعتصام، قال في تعريف البدعة: هي طريقة مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله جل وعلا، هذا تعريف البدعة. قال الشاطبي رحمه الله: طريقة مخترعة في أي شيء؟ في الدين، بمعنى كلامنا في باب البدع في أمر الدين، بخلاف ما يتهكم به بعض الناس من المستهزئين بأهل السنة، يقول لك كل شيء بدعة، هذه بدعة، هذه بدعة، يقول لك السيارة بدعة لم تكن زمن النبي عليه السلام، وكان بدعة، فيأتيك ببعض الأشياء. حبيبي هذه أشياء اللي نتكلم في باب الدين، أما الأصل في هذه الأمور، الأصل في الأشياء الإباحة، نحن نتكلم في أمر الدين، نتكلم في أمر العبادات، ما نتكلم في أمر الأشياء، الأصل في الأشياء الإباحة، لكن الأصل في باب العبادات التوقف والحظر والمنع. ولذلك قال الشاطبي: طريقة مخترعة في الدين. وقوله طريقة، قوله طريقة تدل على نقطة مهمة، أن المرأة كما يقول أهل العلم قد يخالف السنة في مثل، بمعنى قد يقع في البدعة في أصلها في نوعها، قد يقع في البدعة، لكن لا نقول قد ابتدعت ما دام أنه لم يتكرر منه ذلك، فعل ذلك مرة أو مرتين. إنسان إذا فعل الشيء مرة أو مرتين إيش تقول له أنت؟ قد ابتدعت، تقول له خالفت السنة، لكن ماذا تقول ابتدعت؟ إذا استمر صار الأمر طريقة للمرء، صارت طريقة، صار مسلكا. فانتبهوا لهذه القضية، نقطة دقيقة. قال الشاطبي المالكي: طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، بمعنى تلك البدعة تجدها تشابه الأمور الشرعية تضاهيها، طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها. إيش يقصد الإنسان؟ المبالغة. أما الأمور التي هي أشياء من سيارات وما شابه ذلك كما مر معنا وأشرنا، إيش لها تعلق؟ هل لها تعلق بالمبالغة في التعبد؟ ما لها تعلق كما قلت. إذن كلامنا أصلا عن ماذا؟ عن أمور العبادة، عن أمور الدين، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله جل جلاله. إذن هل هي البدعة؟ فلا تك بدعيا، احذر أن تتلبس بمثل هذا. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معنى كل ضلالة في النار؟ أي صاحبها يستحق العقاب بالنار، أي صاحبها يستحق العقاب بالنار. وقوله كل بدعة تدل على ماذا؟ تدل على العموم، بمعنى ما عندنا بدعة حسنة كما يقول البعض، لأن كل من صيغ العموم كل بدعة، كل بدعة. وقد كان النبي عليه السلام يكرر هذا الكلام في خطبة الحاجة، كان يكرره كثيرا كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاقتضاء، كل بدعة. فكيف يكرره وهو مخصوص بدعة هذا؟ فتكرار ذلك دل على أنه على بابه في العموم، دل على أنه على بابه في العموم. وكفى في رد ذلك أن نقول البدعة ليست من الدين، محدثة. طيب، والشيء المحدث كيف يكون حسنا؟ إذا أردنا أن نحسن الشيء، هل نحسنه بالشرع؟ نقول هذا الشيء حسن. هل ذلك بالشرع أو بالعقل؟ بالشرع. إذا الشرع هو الضابط، فهذا الشيء الذي تقول عنه أنت بدعة حسنة، هل هو من الدين؟ إذا كان من الدين لا تقول عنه بدعة، إذا لم يكن من الدين انتهينا منه واسترعنا منه. ثم هناك أثر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما في سنن البيهقي بسند صحيح، قال عبد الله بن عمر: كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة. عبد الله بن عمر ولم يعلم له مخالف من الصحابة، لم يعلم له مخالف من الصحابة، بل إن عمل الصحابة يعني أعمال الصحابة تدل على ماذا؟ على أنهم ما عندهم البدعة الحسنة وغير البدعة الحسنة، ما عندهم هذا التقسيم. قال عبد الله بن عمر كل بدعة ضلالة ولو رأى الناس حسنة. ثم نرد من يقول بالابتداع الحسن بكلام إمامنا مالك رحمه الله تعالى. كان مالك يقول من أحدث بدعة يزعم أنها حسنة فقد ظن أن محمدا على الإسلام قد خان الرسالة. الرسالة اقرأوا قول الله تبارك وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. طيب إذن كل بدعة ضلالة. ومما يدل على قدرة البدعة لذلك نجد العلماء يحذرون من البدعة كما سمعنا من كلام النبي فلا تكن بدعيا، هذا التحذير من خطورة البدعة كما سمعنا كل بدعة ضلالة. وقد بين العلماء خطورة البدعة لذلك حذروا منها فقالوا عند بيانهم من خطورة الابتداع والبدعة قالوا إن المبتدع قد أقام نفسه في منصب المشرع، يعني تشريع تبتدع شيء وتبتدع شيء وتتقرب به إلى الله وتدعو الناس إلى أن يتقربوا إلى الله، كأنه نزل نفسه منزلة مشرع. إيش قال الله تبارك في القرآن؟ أله شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال ابن جوزي رحمه في زاد المسير شرعوا له من الدين أي أحدثوا وابتدعوا من الدين ما لم يأذن به الله. إن هذه الخطورة الأولى للابتداع. الخطورة الثانية للابتداع أن البدعة أعظم خطرا من الذنوب والمعاصي، هذه بالسنة والإجماع كما قال الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. البدعة أعظم خطر من الذنوب والمعاصي، ولذلك كانت البدعة أحب إلى إبليس من المعصية. لكن بخصوص الجنس انتبه لهذه النقطة، ليس كل بدعة أحب إلى إبليس من المعصية، وإنما جنس البدع أحب إلى إبليس من جنس المعاصي كما يقول أهل العلم. إذن هذه الخطورة الثانية. الخطورة الثالثة أن صاحب البدعة في الغالب يحجب عن التوبة، يحجب أن يتوب إلى الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الله حجب، وفي رواية حجز التوبة عن صاحب كل بدعة. لماذا المبتدع في الغالب لا يتوب؟ بيّن هذا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى، فذكر رحمه الله أن صاحب البدعة بخلاف صاحب الذنب، صاحب الذنب والمعصية يقر أنه واقع بالمعصية، لكن صاحب البدعة يعتقد أنه على دين فكيف يتوب؟ إلا إن شاء الله، إلا إذا رحمه الله تبارك وتعالى. وأول درجات التوبة الاعتراف بالخطأ، ولا يعترف بخطأه، يعتقد إيش؟ أنه على الحق وأنه على الدين. إذن هذه الخطورة الأخرى على أن إيش قلنا؟ على أن ماذا قلنا؟ على أن صاحب الابتداع في الغالب لا يتوب. الخطورة الأخرى والأخيرة، وإلا فالأمر يعني في هذا الباب والكلام فيه ذو شجون، على أن صاحب البدعة معاند الذي يبتدع قد عاند الشرع كما يقول الشاطبي في الاعتصام ومشاق. الشاطبي قال المبتدع معاند للشرع مشاق له، معاند. ثم استحضرت أمر آخر من الأمور العظيمة التي تدل على خطورة الابتداع، أن لازم المبتدع أن الدين ناقص، وإلا لماذا ابتدع؟ وهذا يدل عليه كلام مالك الذي مرنا أنا من ابتدع في الإسلام بدعة واحدة لازم أن نحضر، فقد ظن أن محمد عليه الصلاة والسلام قد خان الرسالة. قال اقرأوا قول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، الدين كامل، فنحتاج إلى إحداث وإلى ابتداع. فالذي يبتدع لازم كلامه، لازم ابتداعه وإحداثه كما يذكر العلماء أن الدين ناقص، فأمر الابتداع عظيم. ولذلك ابن القيم في مدارج السالكين ويتحدث عن عقبات إبليس مع بني الإنسان، ذكر أول عقبة الكفر والشرك، إذا سلم من الإنسان ينتقل معه إبليس إلى البدعة. إذا سلم من الإنسان بالسنة هذا ينتقل بعده بعد ذلك إيش؟ إلى المعاصي من كبائر ومعاصي من كبائر وصغائر وهذا. فيدل على خطورة البدعة. ولذلك حذرنا العلماء والسلف والأئمة من البدعة. ولذلك قال الناظم هنا فلا تك بدعيا لعلك تفلح. لعلك تفلح لعل هنا ليست للترجي. لما؟ إذا قلنا للترجي بمعنى الذي تمسك بالقرآن والسنة قد يفلح وقد لا، مع أن المتمسك والمتحقق بالكتاب والسنة تحقق له الفلاح قطعا وجزما. ولذلك قال بعضهم لعله إيش نحملها على ماذا؟ لعل نحملها على أنها واجبة، بمعنى يتحقق ذلك القرآن. هذا هو معنى لعل واجبة، كما تأتي في الغالب في القرآن. لعل في الغالب في القرآن إيش؟ واجبة. لما تأتي لعل في القرآن في الغالب تكون بمعنى تحقق الأمر، تحقق الأمر. هذا هو معنى لعل واجبة، كما أسر عن عبد الله بن عباس. أسر عن عبد الله بن عباس وقد ذكر هذا غير واحد من العلماء منهم الإمام ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين أن لعل في القرآن واجبة. فتحمل لعل في كلام الناظم هنا على هذا المحمل، وإن كان أصل بابها أنها لترجي، ترجو أن يتحقق لك الفلاح بتمسك بالقرآن والسنة. قلنا هذا يعني في الأصل غير وارد، لكن قد نقول أن لعل هنا للترجي لكن لها مخرج. فنقول نعم، الذي تمسك بالكتاب والسنة تحقق له الفلاح قطعا من جهة النوع، لكن من جهة المعين نرجو له ذلك. هذه عقيدة السلف كما ذكر الطحاوي في عقيدته، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. فإذا قلنا أن لعل واجبة تحمل على ماذا؟ على النوع، لكن المعين الفلاح في الآخرة هل نضمن له ذلك؟ إذا نحمل الكلام على ماذا؟ على المعين. إذا قلنا أن لعل للترجي، لعلك تفلح بمعنى أن الفلاح يعني يلحق الإنسان بتمسكه بالكتاب والسنة، بتمسكه بالكتاب والسنة، بمعنى إذا لم يسير وفق الكتاب والسنة أين له هذا الفلاح؟ من أين سيدرك هذا الفلاح؟ خاصة إذا ارتمى إلى البدع وأهلها. فقد قال الله، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي من أحدث. فإذا كان أمره مردود فأين له من أين له الفلاح؟ فقوله عليه السلام من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. شو معنى رد؟ رد محمول على أمرين، إما أن نقول الرد يرجع إلى ماذا؟ إلى العمل الذي أحدث، البدعة الذي أحدثت فهي مردودة، أو يرجع الرد على المحدث أي مردود من رحمة الله. وهذا نقول عن المبتدع ما دام أن البدعة ليست مكفرة، يعني مردود من رحمة الله على سبيل الزجر، وإلا إذا قلنا على بابها مطرود من رحمة الله فيكون إيش؟ كافر. فانتبه، فإذا قلنا في الشخص الذي هو مؤمن أنه يعني مطرود أو ملعون يكون هذا من باب الزجر كما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فتح الباري. فنقول قوله عن الإسلام من عامل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إما نقول رد راجع إلى ماذا؟ إلى العمل الذي أحدث، البدعية مردودة على صاحبها كما ذكر ابن قدامة رحمه الله، وإما نقول أن الرد يرجع إلى العامل مردود عليه أمره مطرود. وهذا المعنى يشهد له قول النبي عليه السلام لعن الله من آوى محدثا فما بالكم بالذي أحدث. فهذا المعنى صحيح، يشهد له هذا الحديث الصحيح. إذن قال الناظم تمسك بحبل الله واتبع الهدى فلا تك بدعيا لعلك تفلح. إذن من أراد الفلاح فعليه أن يتمسك بالكتاب والسنة. ولذلك نجد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عندما رد على بشر المريسي، بشر المريسي هذا كان من أهل الرأي وكان يقول بخلق القرآن وكان يعطل الأسماء والصفات، فرد لما رد عليه الإمام الشافعي قال الشافعي بعدما رد عليه هذا رجل لا يفلح. لما؟ لأنه صار وفق البدعة والهوى والرأي المذموم. قال هذا رجل لا يفلح. وهذا الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يقول عليكم بالسنة والحديث وما ينفعكم، كان يقول الإمام أحمد عليكم بالسنة والحديث وما ينفعكم وإياكم والخوض والمراء، فإن الرجل لا يفلح إذا أحب الكلام، أي الكلام الذي لا يبنى على الكتاب والسنة، الجدال والمراء والصفصة وكل ما خالف الكتاب والسنة. قال فإن الرجل لا يفلح إذا أحب الكلام. إذن شخص إذا صار وفق الهوى والبدعة وصار مع أهلها لا يفلح أبدا، لا يفلح أبدا، بخلاف من كان على السنة وبخلاف من صار وفق السنة. ولذلك عندنا إمام اسمه الإمام بن مفلح صاحب الآداب الشرعية، وكان تلميذا لشيخ الإسلام بن تيمية، فكان شيخ الإسلام بن تيمية يقول له إنك، كان يداعبه ويقول له شيخ الإسلام إنك مفلح. لماذا؟ لأنه صار على وفق السنة، كان يقول إنك مفلح ابن مفلح، إنك مفلح ابن مفلح. قال الناظم رحمه الله تعالى: تمسك بحبل الله واتبع الهدى فلا تك بدعيا لعلك تفلح. نكتفي بهذا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والله أعلى وأعلم وأعز وأحكم.